على بركة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا ند له فيضارى، ولا ضد له فيجارى، ولا شريك له فيدارى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يزل عظيما قادرا مقتدرا جبارا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أصبح وادي النبوة برسالته معطارا، فأقام الحجة على العالمين ونصب الدليل للخلق منارا. ومن مشى في طريق لا دليل لها ولا معالم تهدي ضل وانقطع، وفاقد العين محتاج لقائده، لولاه لم يدر مهما جار أو صدع. فاستنهض النفس في إدراك ما جهلت حتى ترى العلم في جنباتها سطعا. فهذه النفس مرآة جبلتها، ما قابلت كائنا إلا بها انطبعا. صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه الأبرار الأطهار، واشملنا بالعفو والرضا يا عظيم يا غفار. أيها الإخوة الكرام المباركون، هذا هو لقاؤنا السادس عشر الذي نواصل الحديث فيه حول متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وطيب ثراه ونفعنا بعلمه وعلوم مشايخنا في الدارين، إن ربنا على ما يشاء قدير. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، إلى آخر ما قال رحمات الله تعالى عليه. هنا المصنف لا زال يتحدث عن الأسماء والأحكام، فيقول رحمه الله: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. هذه الجملة من الجمل التي اعترض عليها بعض الشراح رحمهم الله، رحم الله الأحياء الأموات وحفظ الله وسلم الأحياء. والبعض كلما قرأ كلاما فيه شيء من إجمال أو يحتاج لشيء من إيضاح يقول: وهذا مخالف لقول السلف أو لهدي السلف. والطحاوي رحمه الله من يكون إذا لم يكن هو أصلا من السلف وهو في القرون الثلاثة الفاضلة؟ فلا بد من إحسان الظن مع العلماء وحمل الكلام على أحسن وجه وتوجيهه بما يناسبه، خاصة إن كان المتن بين أيدينا من أوله إلى آخره لا نجد فيه إلا نصرة للحق وأهل الحق. إذن عندما نجد كلاما مبهما كطالب علم أحمله على المعنى الحسن، ولا يصح لي ولا يحق لي أن كلما عرض لي سوء فهم مني أو معنى غامض أقول هذا مخالف لقول السلف. وهذا في كثير من الأقوال لابد أن يحمل المعنى على أحسن وجه فيه، وأن يؤول وأن يحسن أن نحسن الظن بعباد الله، خاصة إن كانوا من العلماء العاملين. هذا المتن انتشر من القرن الثالث أو الرابع إلى يومنا هذا، وله شروحات عظيمة جدا وكثيرة جدا. يقول رحمه الله: والإيمان واحد. ظن البعض أن المصنف رحمه الله يقصد بهذه الكلمة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنما الإيمان هنا يقول يعني الإيمان واحد في معناه الذي هو التصديق. الإيمان عبارة أصلا عن ماذا في اللغة؟ لما قلنا في اللغة الإيمان عبارة عن التصديق بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تفاوت في التصديق. فهو أنت يا مسلم يا كافر، العبد إما مؤمن بما جاء به الأنبياء وإما كافر بما جاء به الأنبياء وإما شاك. الشك هذا لا ننظر فيه الآن حتى ينظر في حال أمر، إما مؤمن وإما كافر. ربما المصنف يقصد هذا المعنى، ولذلك قال بعد ذلك: وأصل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وابن رجب رحمه الله لما عقب على هذه، ابن أبي العز رحمه الله لما عقب على هذه الكلمة ماذا قال؟ فلا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، يعني الذي وجب من الإيمان لا يجب، لا يتجزأ يعني. لكن هل هذا الكلام الإيمان واحد وأهله في أصله سواء ينافي قول جمهور الأمة سلفا وخلفا أن الإيمان يزيد وينقص؟ هذا لا ينافي أبدا. ولذلك نحن نقول إن كان هذا فما مذهب الأمة في هذه القضية بالذات؟ الإيمان يزيد وينقص. لذلك لما أقول عندما أقول نحمل الكلام على أحسن معنى، إنما أقصد أن الأحكام بعد ذلك تكون متساوية، كما سنقرأ الآن نصا لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. الإيمان عند الجمهور من السلف والخلف والأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص. الإمام أبو حنيفة له في ذلك تفصيل، له في ذلك تفصيل. ما هي تفصيلات الإمام أبو حنيفة؟ لأنه هو الذي شذ عن إخواني من الأئمة الأربعة. قال: والإيمان هو الإقرار والتصديق، وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن المؤمن به. لا يزيد، يعني أنا الله ملائكتي وكتب رسل ست أركان، لا يزيد ولا ينقص من جهة ما أؤمن به. أما من جهة اليقين والتصديق، من جهة اليقين والتصديق، فالمؤمنون متفاضلون في الأعمال. يبقى حتى الإمام أبو حنيفة له كلام قد يقبل، لكن نقول أن الإيمان في الجملة، الإيمان بالجملة كما سنذكر الآن الإجماعات على ذلك، يزيد وينقص. ونحمل كلام الأئمة بعد ذلك، لأن القضية دي تفرع عنها حكم، حكم في الآخرة. إن كان الإيمان يزيد وينقص، فما حال أصحاب الكبائر؟ هينقسم العلماء أو تتقسم الفرق فيها إلى خوارج ومعتزلة ومرجئة وأهل سنة. هل كلام أبو حنيفة رحمه الله سيؤثر في الحكم النهائي على مرتكب الكبيرة ولا لا؟ هنا مناط البحث. هل سيؤثر كلام أبو حنيفة رحمه الله ولا لا يؤثر؟ سننظر الآن. يبقى عرفنا أن الأئمة سلفا وخلفا الجمهور قالوا الإيمان يزيد وينقص بالجملة. الإمام أبو حنيفة قال لا يزيد ولا ينقص من ناحية ما أؤمن به أنا، أما المؤمنون فهم متفاضلون، فهم متفاضلون، قد يزيد هذا المؤمن عن هذا. يبقى هذا فحوى كلامه رحمه الله تعالى. طيب، إن قلنا الإيمان يزيد وينقص خلافا للمعتزلة والخوارج، الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، وأتباع جهم الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، بل مجرد المعرفة يثبت للعبد الذي قال أنه يعرف الله عز وجل، تثبت له الجنة وكل شيء ما يكتبه الله عز وجل للصائم القائم. طيب، الله تبارك تعالى يقول في سورة العمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. يبقى هذا نص قرآني أن الإيمان إيه؟ يزيد، أن الإيمان يزيد. طيب، هل هناك نص قرآني؟ سئل الإمام أحمد، قال له: بيزيد بينقص، يعني طالما قال يزيد إذن ينقص. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. يبقى إذن الإيمان يزيد وينقص. وقال الله تبارك وتعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، سورة المدثر، صح ولا لا؟ هذا من كلام رب العالمين، أدلة لا تحتمل التأويل أن الإيمان يزداد. ومن السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح الذي يروي حديث البخاري: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكم. ناقصات، فيه نقص ولا ما فيش؟ طالما فيه نقص يبقى فيه زيادة، صح ولا لا؟ طيب، عن سيدنا سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله، وفي رواية: وأنكح لله، فقد استكمل. الكمال ده يبقى فيه زيادة وفيه نقصان ولا لا؟ يبقى فيه زيادة وفيه نقصان. كلام الصحابة تواتروا على أن الإيمان يزيد وينقص. سيدنا أبو الدرداء يقول: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه، من فقه العبد، من فطنة العبد أن يتعاهد الإيمان وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص. هذا كلام سيدنا أبو الدرداء، تمام. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ يقول لاحد اصحابه اجلس بنا نؤمن ساعه، سيدنا عبد الرحمن بن رواحه اجلس بنا نؤمن ساعه، هل لم يكن عندهم ايمان من قبل؟ ولكن اراد بذلك زياده الايمان. والحديث المشهور نجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنه والنار فكان على رؤوسنا الطير. فاذا خرجنا عافسنا النساء وباشرنا الضيعات. سيدنا حنظله، اذا حالات احوال القلب تتغير من وقت الى اخر. بالنسبه للاجماع، يحيى بن سعيد القطان يقول: ما ادركت احدا من اصحابنا الا على سنتنا في الايمان، ان الايمان يزيد وينقص. والامام محمد بن اسماعيل البخاري يقول في الفتح: لقيت اكثر من 1000 رجل من العلماء بالامصار، فما رايت احدا يختلف في ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص. يبقى ده كلها نقولات. المزني، سيدنا الامام المزني خال الطحاوي الذي نقرا له الان، وهو من تلاميذ الامام الشافعي او من نقله علم الامام الشافعي رحمه الله تعالى، قال المزني: والمؤمنون في الايمان يتفاضلون، وبصالح الاعمال هم متزايدون، لا يخرجون بالذنب او بالذنوب من الايمان، ولا يكفرون بركوب كبيره العصيان. هذا في كتابه شرح السنه للامام المزني، وهو متن عظيم جدا في تقرير عقيدة السلف، يقرأ في جلسة واحدة يحل جميع من الإشكالات التي تطرأ على الساحة الآن. قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل بلا نية. قول وعمل ولا عمل بلا نية، يعني إيه؟ القلب. والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في رسالة أهل الثغر، ولذلك أبو الحسن الأشعري له قولان سنذكرهم إن شاء الله في حكم مرتكب الكبيرة، لكن أسوق هذا النص حتى تعلم أنه في أحد أقواله، بل في القول الأشهر له، أنه يقول بأن الإيمان يزيد وينقص. يقول: وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وليس نقصانه عندنا شك فيما أمرنا بالتصديق به ولا جهل به. يبقى النقص والزيادة عنده هنا إيه؟ بالعمل، يعني العمل عنده داخل في الإيمان، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية، وإنما هو نقصان في مرتبة العلم وزيادة البيان. واضح؟ ولهذا يجب، إذا أردنا أن نتكلم عن الأشعري بالذات في هذا، نقول إن الأشعري كان له في مسألة الإيمان قولان. القول الأول أنه التصديق فقط وعليه كثير من أصحابه. القول الثاني أنه وافق فيه السلف وقال هو قول وعمل، وهو قول أهل السنة والحديث وكما ذكرنا الآن. الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد له نصا عظيما، له نص عظيم جدا يقول فيه: وأن الإيمان يزيد وينقص. وهذا النص فيه من الأريحية ما لا يوجد في غيره من النصوص، وهو يتكلم عن مسألة أعظم خطرا من مسألة الأسماء والصفات، لكنه يسرد الأقوال بشيء من الأريحية وبشيء من سعة الصدر ورحابة الفكر. يقول: وأن الإيمان يزيد وينقص، وإذا قبل الزيادة قبل النقصان. هذا أصلا في الأصل كلام الإمام أحمد. وبهذه الآية وما معناها، الذين اهتدوا زادهم هدى، وما في معناها من الكتاب والسنة، ذهب أكثر أصحاب الحديث إلا إلى أن اسم الإيمان يجمع الطاعات فرضها ونفلها، وأنها على ثلاثة أقسام مقسمة. قسم بقى يكفر تاركه، وقسم يفسق تاركه، وقسم يكون تاركه مخطئ وليس عليه شيء، ووضح في ذلك. يبقى عرفنا معنى الإيمان، معنى قول المصنف: الإيمان واحد في التصديق، لكن المؤمنون متفاوتون في أنهم يزدادون وينقصون بحسب قربهم من الله تبارك وتعالى. وقال في: وأهله في أصله، سواء مقصود بأصله في ثبوت حصوله، يعني إذا صدق النبي أو لم يصدق، لكن الإيمان يزيد وينقص. وهذا من يعني ما ندين الله عز وجل. أصلا الواحد يجد هذا أصلا، يعني أنت في حياتك تجد هذا، أحيانا تتأثر بآية، وأحيانا نفس الشيء ونفس لا تتأثر، أحيانا تجد نفسك مقبل على الطاعة، أحيانا تجد نفسك مقصر على الطاعة. فهذا الايه التفاوت بين الناس في الايمان. يبقى من عقيدتنا ان الايمان يزيد بالطاعه وانه ينقص. وفي كتاب لمجد الهلالي اسمه علامات ضعف الايمان، كتاب صغير حوالي 100 صفحه، كتاب انصح به، كتاب جيد جدا. ان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، هذا ما نعتقده ولله الحمد. قال رحمه الله: والتفاضل بينهم، ان كان في الاصل سواء اصل التصديق، قال والتفاضل بينهم ثلاث حاجات. ذكر المصنف ثلاثه اشياء، وهذه الثلاثه ليست هي الواحده، لكن هناك تفاضلات كثيره جدا، لكن هو ذكر اعظم ثلاثه اشياء. قال: بالخشيه والتقى ومخالفه الهوى وملازمه الاولى. الخشيه والتقوى ومخالفه الهوى وملازمه الاولى، هذا هو التفاضل بينهم. الخشيه، ما هي الخشيه؟ الخوف الذي يقترن بالمحبه، لان الخوف اذا لم يقترن بالمحبه يكون زي خوف النساء وخوف الصبيان. لابد ان الخوف يقترن بالمحبه حتى يقبل العبد به على الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل: انما يخشى الله من عباده العلماء، بخلاف ايه؟ الخوف. طيب التقوى مقصوده، التقوى معروفه، يعني ان تجعل بينك وبين محارم الله عز وجل سترا، ان تجعل بينك وبين النار سترا، ان تجعل بينك وبين ما يغضب الله عز وجل سترا وقايه، ان تخلي الذنوب الصغيره والكبيره، كما قال الاول: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، فهو التقى. واصنع كماش فوق ارض الشوق يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصى. يبقى الخشيه والتقوى هما محلهم القلب، ومخالفه الهوى. الهوى ما تهواه النفس وتميل اليه وتشتهيه، وسمي الهوى هوى لانه يميل بصاحبه، واتباع الهوى مذموم ولو كان من نبي. سيدنا داود: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، يعني لا اله الا الله، نبي ويامر الله عز وجل الا يتبع الهوى، فالهوى مهلكه حتى ولو كان من نبي. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يبقى هذا من علامات التفاضل، ان يخالف العبد هواه، ان يكون هوى المرء تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وملازمه الاولى، ان ينظر لاولويات حياته. ملازمه الاولى يعني ان يفعل كل شيء في الوقت الذي ينبغي ان يفعله فيه. ان كان يقرا القران واذن المؤذن، فتردد الاذان اولى من قراءه القران. ان دخل المسجد ووجد يجلس ويسمع حلقة او يصلي، يعني يقدم اولوياته. المؤمن هكذا يفعل ما أول يعني الاشياء، يعني على حسب اهميه الاشياء بالنسبه لرضا الله تبارك وتعالى. اذا يا اخوه، نقول ان الايمان في اصله واحد اجمالا، وليس واحدا في تفصيلاته، فمنه ما هو ركن، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو ايه مستحب. طيب، فعلا النسخه اللي انا ارسلتها اليك فيها كذا بصححها. حاضر ان شاء الله، بارك الله فيك. ومخالفه الاولى، ملازمه الاولى، بارك الله فيك. طيب، ماذا قال هنا؟ قال: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. سمعتم هذا؟ لا، بداية من هذا بارك الله فيه. الله المستعان. نقول: قال المصنف رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الإيه؟ أولياء الرحمن. نحن لا نشك في هذا مطلقا، لا نشك في أن المؤمنين كلهم أولياء لله عز وجل، لأن الله يقول في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى هي المذكورة في قول الله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. انظر إلى الأعمال، البر جميع البر، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. لكن من هو الولي؟ الولي في اللغة هو القريب، أو النصير، يأتي بمعنيين، إما القريب وإما النصير، تمام؟ القريب أو النصير. والولاية، والولاية هناك الولاية بالفتح والولاية بالكسر كما في سورة، كما في بعض القراءات في سورة الكهف. الولاية، الولاية بالفتح هي المحبة والنصرة والتأييد وربط المصير بالمصير، لأن ما يكون فيه هناك الولاء لابد أن تكون له ثلاثة شروط: المحبة والنصرة وربط المصير بالمصير. إذا تخلينا عن شرط من هذه فليست ولاية. أما الولاية بالكسر كما في هنالك الولاية والولاية لله الحق في سورة الكهف، فمع بالكسر يكون معناها إيه؟ الإمارة والسلطة. أما المراد بولي الله تبارك وتعالى كما يقول حافظ ابن حجر هو العالم بالله تعالى، العارف، العالم بالله تعالى، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. العارف بربه، المواظب على الطاعة. يعني لو وجدت عارفا بالله ويضيع صلاة الجماعة ويدعي الكرامات، احنا سنتكلم عن الكرامات بعد ذلك لان لها فصل خاص، لكن هذا كلام عام على ولاية الله عز وجل لعباد المؤمنين. يبقى لو انا رايت انسانا يدعي الولاية وهو لا يصلي ولا يحضر الجماعات ويضيع الفرائض، فهذا ولي للشيطان وليس وليا للرحمن. يقول شيخ الاسلام تيمية في ضابط عظيم: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ان حفظنا هذا الضابط بيكفي ان شاء الله. فالولي هو النصير الذي ينصر دين الله عز وجل وينصره الله، لان هناك مقابله بين العبد وبين ربه في العبادات. الله يحب عباده وعباده يحبونه، الله ينصر عباده وعباده ينصرونه. هذا والقريب ياتي بمعنى القريب. فالمؤمن الولي هو من اقترب قلبه من ربه وتعلق قلبه بربه. ولذلك قال علماؤنا رحمه الله: أجل حديث في الولاية والذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي رواية عند البخاري أيضا: وما ترددت عن نفس عبد المؤمن، هو يكره الموت وأنا أكره مساءته. قال: يبقى عرفنا الآن معنى الولي، هو الذي يتبع أوامر الله تبارك وتعالى، هو الذي يطيع رب سبحانه وتعالى. أما الذي يدعي الولاية من غير طاعة فهذا يا إمام هنا رجل يدعي أنه يطير في الهواء، سنذكر هذا في الباب الكرامة إن شاء الله لكن نعديها الآن. قال: وأكرمهم ضابط أيضا لما ذكر أن المؤمنين كلهم أولياء كلهم أولياء للرحمن. قال: وأكرمهم، طب أكرمهم هذا فعل أفعل تفضيل ولا لا؟ أكرم أفعل تفضيل. يبقى إذن المصنف يفاضل بين المؤمنين، عنده مفاضلة، عنده زيادة. وأكرمهم عند الله أطوعهم، أي أكثرهم طاعة، أي أكرم المؤمنين أو أكرم الأولياء هؤلاء الأطوع لله والأتبع للقرآن، هو الأتقى والأنقى والأكرم عند الله سبحانه وتعالى، كما يقول ربنا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. الناس لآدم وآدم من تراب. من كم يوم رأينا منشور كده الأحد البنات على الفيس: لا فرق أو لا فضل لعربي على لأعجمي، ولا لمسلم على نصراني، إلا بالتقوى العمل الصالح. هذا من التلبيس، هذا من التلبيس، هذا من الجهل المقيت، هذا من الدين الذي أرادته، يعني ما أراده الغرب لنا، دين جديد كده في كثير الأديان يعني. لكن لا تفاضل بين المؤمنين إلا بالتقوى، والتقوى محلها القلب. ولذلك ابن رجب لما ذكر هذا الحديث، ابن أبي العز ذكر هذا الحديث، هذا وهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في هذه المسألة، يعني التنازع فيها أصبح ضعيفا يعني. ولذلك نقول بعدم بالتفاوت أيضا، لأن الله عز وجل فاوت بينهم في القرآن الكريم في سورة فطر، يقول ربنا تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من الذي ورث الكتاب من رب العالمين؟ كل المسلمين ورثوا الكتاب من الله عز وجل، لكن الله فاضل بينهم. قال سبحانه وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فجعلهم ثلاثة أصناف: الظالم لنفسه، المقتصد، السابق بالخيرات. الظالم لنفسه هو الذي اقترف الآثام وكذا وكذا، لا يستحق اسم الولاية إلا بمقدار ما فيه من طاعة لله عز وجل. أما الولاية خالصة فتكون للمقتصد، والسابق بالخيرات أولى من المقتصد. تمام كده؟ يبقى عندنا الأولياء المقتصد والسابق بالخيرات، وأكملهم وأكرمهم وأتقاهم وأعلاهم هو السابق بالخيرات، هو الأطوع يعني الأكثر طاعة للرحمن من المقتصد، فنصيبه في الولاية يكون أكثر من نصيب الأول. واضح؟ قال: والإيمان، في بعض النسخ وأصل الإيمان. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه. الإيمان بالله تكلمنا عنه من أول محاضرة إلى الآن. الإيمان بالله تكلمنا عن الإيمان بالملائكة ورسله واليوم الآخر، هذا أصل الإيمان. وتؤمن بالقدر خيره وشر حلوه ومر، هذا أصل الإيمان الذي لا يصح لي أن يتزعزع إيماني فيه أو أنا أتشكك فيه. ولذلك قال أصل: إما مؤمن بهذه الأشياء أو كافر بها. أما في التفاضل رقة القلب وجموده يزيد وينقص. قال: والإيمان هو الإيمان بالله، بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. اليوم الآخر، وهذا مستفاد من مشايخنا، علم على ثلاثة أيام. اليوم الآخر علم، علم يعني إيه؟ يعني مسمى لثلاثة أيام. اليوم الأول أو العلم أو المعنى الأول هو آخر يوم في حياة كل إنسان، وهذا المعنى مقبول لغة وعقلا ونقلا. والإيمان بهذا يتضمن الإيمان بالموت وملك الموت وما يحصل في القبر من سؤال وعذاب ونعيم إلى آخره. إذا هذا هو المعلم الأول أو العلم الأول أو المسمى الأول ليوم الآخر. العلم الثاني أن يكون اليوم علم على آخر يوم تنتهي فيه الحياة، بهذا المعنى المطلق، آخر يوم في نهاية الحياة، اليوم الذي تنفق فيه أواصر الكون ويحصل فيه التغيرات وتأتي السماء بدخان مبين إلى آخره، وتكون علامات الساعة الكبرى. هذا يعتبر علم، علم على يوم الآخر. ويأتي اليوم الآخر علم على يوم القيامة في ذاته الذي فيه البعث والنشور والحساب والميزان والصراط. فأنت مطالب أن تؤمن بهذا كله، أن تؤمن بداية من ملك الموت وما سيأتي به، ثم بعد ذلك بالقبر وما فيه، ثم بعد ذلك بالبعث والنشور، وكل هذا يسمى يوم آخر. لكن لو أمنت باليوم الآخر إجمالا مطالب أن تؤمن به تفصيلا من باب التعلم، لأن الإيمان باليوم الآخر له ثمرات أصلا. لما درسنا العلماء رحمهم الله تعالى قال: ثمرات الإيمان باليوم الآخر أولها الرغبة في طاعة الله عز وجل. لما يعلم العبد أن هناك يوما آخرا يلقى فيه ما فعل في الدنيا ويحاسب، فيقبل على الطاعات، يرجو ثواب هذا اليوم. الأمر الثاني يرهب من المعصية ويفر من المعصية خوفا من الله عز وجل ومن عقاب ذلك اليوم. المعنى الثالث أو الثمرة الثالثة تسلية للمؤمن عندما يفوته ما يرجوه من النعيم، ويفوته من المثل من وينزل عليه من الضيق والظلم والقهر، فيتسلى بأن هناك يوما آخر يجد فيه عند الله عز وجل ما يسلج صدره. قال: والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. تقدم ذكر القدر في أكثر من 4 محاضرات. لكن بالنسبة للخير والشر كان النبي صلى الله عليه وسلم هذه ننوه لها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. أو لم نقل أن الله خالق الخير والشر؟ نعم، الخير المطلق لله، والشر المطلق لا ينسب إلى الله عز وجل، لأن الشر المطلق هو بنظري أنا لهذا الشر، أما هو عند الله عز وجل خير. يعني عندما نجد مثلا رجل كافر، لماذا خلقه الله كافر؟ هذا شر محض، خلقه كافر ليختبر فيه المؤمن هل يدعوه إلى الإيمان أو لا، هل يعلمه الدين ولا لا. عندما يكون هناك رجل سيء الخلق ليختبر فيه حسن الخلق. فإذا الشر ليس محضا من قبل الله عز وجل، وإنما قد يكون الشر محضا من سوء أو من قلة أو من يعني عدم المعرفة الكاملة بحكمة الله تبارك، بحكمة الله تبارك وتعالى في خلقه. تمام، ونحن مؤمنون بذلك كله، نحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله. هنا الإيمان الإجمالي بكل الرسل، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك. والتفريق بين الرسل هو ليس تفريقا في الإيمان، في درجة الإيمان بهم، يعني نحن بهم مؤمنون جميعهم، نؤمن بالرسل جميعا. أما التفريق هو لا نفرق، أن الفرق في الإيمان. أما التفاضل الذي ذكرناه في باب النبوات فهذا حاصل وهذا موجود. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، خمسة أولو العزم، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليه السلام، ثم نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمهم وأكرمهم وسيد الخلق يوم القيامة. لكن حول ذلك يقول ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به طبعا من الدين الذي لم يحرف والكتاب الذي لم يبدل ولم يغير. أما الترهات التي بين يدي النصارى والترهات التي بين يدي اليهود فكلها محرفة ولا شك. قال وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في النار لا يخلدون، وفي بعض النسخ لا يقلدون، لا يقلدون إذا ماتوا وهم موحدون. هذا باب عظيم جدا جدا جدا، وهو إن كنا قد انتهينا من باب الأسماء الآن بنتكلم في باب إيه؟ الأحكام. بنتكلم عن حكم مرتكب الكبيرة ما موقفه يوم القيامة. بداية الكبائر جمع كبيرة، وهو كل ما كبر من الذنوب والمعاصي. الله يقول في سورة النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عرضت لنا هناك صغائر وهناك كبائر. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا، حتى أبي هريرة، اجتنبوا السبعة الموبقات. قالوا يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. بعض العلماء جمع هذه الكبائر، الإمام الذهبي في كتابه العظيم الكبائر، منهم من يشكك في نسبته إليه، والإمام ابن حجر الهيتمي الفقيه الشافعي جمعوا في كتاب برضو اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر. اختلف العلماء في ضابط الكبيرة، منهم من ضبطها بالعدد ومنهم من ضبطها بالوصف. الذين ضبطوها بالعدد قالوا سبعة، منهم الآن 17، سيد ابن عبد الأسأل بل هي أكثر من 70، فهذا الضابط غير دقيق يعني، ولها ضوابط دقة بالوصف. الضابط الذي اتفق عليه الجمهور أن كل معصية توعدنا الله عز وجل فيها بحد في الدنيا أو عقاب بنار في الآخرة أو اللعنة أو ما شبه ذلك فهي كبيرة. تمام، كل معصية، كل معصية لها حدد الشرع لها عقوبة في الدنيا، كالسرقة، الزنا، الخمر، هذه كلها عقوبة في الدنيا. توعد عليها بنار أو لعن أو غضب منه سبحانه وتعالى، كالنمص وعقوق الوالدين والوش والنميمة، كل هذه كبائر. طيب، هذه الكبيرة، من اقترف شيئا من هذه الكبائر، من اقترف شيئا من هذه الكبائر ما هو حكمه؟ الآن الكلام عن الحكم ليس الكلام عن المسمى الآن، ما هو حكمه؟ قال شيخ الإسلام في الفتاوى، استمع معي إلى هذا النص العظيم حتى تعرف أن المشكلة ليست في المشكلة في المسميات، أما في الأحكام ففي اتفاق كبير. يقول رحمه الله وأما أهل السنة والجماعة، وهذا في أكثر من موضع لشيخ الإسلام، وأما أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام، من مرجئة الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية والشيعة، مرجئه وغير مرجئه وغير مرجئهم، فيقولون إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة، وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها وله حسنات دخل بها الجنة وله معصية وطاعة باتفاق. فإن هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في حكمه لكن تنازعوا في اسمه، لم يتنازعوا في حكمه عند الله عز وجل ولكن تنازعوا في اسمه. فقالت المرجئة جهميتهم وغير جهميتهم هو مؤمن كامل الإيمان، هو مؤمن كامل الإيمان، وأهل السنة والجماعة أنه مؤمن ناقص الإيمان، ولولا ذلك لما عذب أصلا. ذا كلام شيخ الإسلام. يبقى هم اختلفوا في المسمى، هم قالوا مؤمن كامل الإيمان المرجئة، وأهل السنة قالوا مؤمن ناقص الإيمان، تمام. لكن حكم عند الله تبارك وتعالى أن يعذب على عصيانه، إلا ما سيكون من إيه؟ من غلاة المرجئة كما نقول الآن. أما لو سألت المعتزلة، لو سألت المعتزلة عن حكم مرتكب الكبيرة، فاسمع ما يقول القاضي عبد الجبار في كتاب الأصول الخمسة. قال: فإن قيل أخبرني عن المنزلة بين المنزلتين ما هي؟ قيل له: هو العلم بأن من قتل أو زنى أو ارتكب كبيرة فهو فاسق ليس بمؤمن، ولا حكم حكم المؤمن في التعظيم والمدح لأنه يلعن ويتبرأ منه، وليس بكافر، ولا حكم حكم الكافر لأنه لا لأنه يدفن في مقابر المسلمين. قالوا: ماذا قال في منزلة بين المنزلتين؟ له مؤمن وله إيه؟ كافر. مع العلم أن هو وهو والخوارج متفقون أنه مخلد في النار. الخوارج والمعتزلة اتفقوا على أن أهل الكبائر يخلدون في النار، وأن لهم ليس لهم حظ من رحمة الله تبارك وتعالى. طيب معلش أفصل مذهب المرجئة في قضية أهل الكبائر. لهم ثلاث أقوال. القول الأول وهو قول الغالية اللي احنا قلناه في البداية، قال لا يتعرض لشيء من عذاب الله البتة ما دام عرف أن فيه إله. هذا كلام لا يقوله عقل، وهذا كلام موجود في كتب أصحاب المقالات، يعني تجدون هذا عند الشهرستاني في الملل والنعل، ذكر ابن حزم في الفصل ستجدون هذا، لكن لا يقول به أحد لأننا لم نسمعه أصلا من أحد، يعني في زماننا لم نسمع هذا الكلام مطلقا، وإنما كانت الغالية منهم على زمانهم. القول الثاني وهو قول قريب لأهل السنة، قالوا ماذا قالوا؟ قالوا إنه تحت المشيئة. طيب لماذا لم يوافقون السنة؟ لأنهم سكتوا عند الكلمة دي، قالوا تحت المشيئة فقط ولم يثبتوا له إيمان. نحن نقول لهم لا، لابد تقول تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وأنه قد يعفو عنه دون أن يعذبه أصلا. فهذا الفرق بين الجماعة الثانية من المرجئة وأهل السنة. القول الثالث وهو قول مقتصر، قول يعني الغالب الأعظم منهم، وهؤلاء يوافقون السلف في حكم مرتكب الكبيرة. طيب ما هو مذهب السلف؟ مذهب السلف مبني على أصلين. الأصل الأول أنه تحت المشيئة الإلهية. ما هي المشيئة الإلهية؟ يعني إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. الأصل الثاني أنه لا يخلد أحد منهم في النار، بل مآلهم إلى الجنة، وأن الله عز وجل قد يدخلهم الجنة من غير إيه؟ من غير عذاب، لأن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. قال معنى لا يخلدون، أي لا يبقون مخلدين أبدا في النار. والخلود في النار على معنى عند على معنيين. المعنى الأول الخلود في النار على معنيين: خلود بمعنى طول البقاء في النار أمد كبير جدا ثم يخرج، ومعنى الخلود الأبد الصمد الذي لا يخرج. فمثل الأول، الله عز وجل يقول: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فالخلود في هذه الآية خلود مؤقت، يعني يخرج ما شاء الله ثم يخرج مرة أخرى إن كان عنده أصل لا إله إلا الله. الخلود الثاني الذي لا يخرج منه أصحابه هو خلود المشرك، خلود المشركين، إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال: وإن لم يكونوا تائبين، يعني أهل الكبائر من المؤمنين، وإن لم يكونوا تائبين يعني وإن لم يتوبوا عن هذه الكبائر فإنهم لا يخلدون في النار، بل غاية ما يكون أن الله عز وجل يدخلهم النار فيعاقبون بقدر ما عليهم من الذنوب ويطهرون، ثم بعد ذلك يخرجوا من النار حتى إذا نقوا من آثار المعاصي، لأن الله عز وجل قضى أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. عندنا حديثين، واحد صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال، والثاني صحيح بخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن نادي في الناس أنه لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. واضح؟ فمن أجل ذلك هؤلاء يعذبون، وإلا فالله سبحانه وتعالى يغفر. يعني قال: بعد أن لقوا الله عارفين، يعني ما دام أن هؤلاء لقوا الله عز وجل عارفين به مؤمنين، ومعنى الإيمان هنا أن أهم أمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإن كان عندهم هذا الأصل، عندهم لا إله إلا الله، فإنهم يخرجون. وهم في مشيئته، قال وهم في مشيئته وحكمه، يعني إذا لم يتوبوا حتى من ذنوبهم فهم في مشيئة الله عز وجل وتحت حكم الله تبارك وتعالى. إن شاء غفر لهم وعفى عنهم، فذلك بفضل الله عز وجل كما ذكر في قوله تكلم الطحاوي، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله. فهؤلاء بين فضل الله وعدل الله سبحانه وتعالى، والله يقول إن الله لا يظلم الناس شيئا. ولذلك نقول نحن نجد بعض الناس لما واحد ينتحر مثلا أو ما شبه ذلك يحكمون عليه بالكفر، هذه كبيرة، هذه كبيرة، والكبيرة صاحبها لا يخلد في النار. نعم هو من أهل النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث ثبت، لكن الله عز وجل قد يغفر له. هذا يتفرع عليه حكم أنني لا أدعو لغير المسلمين بالرحمة بعد أن يموت، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبر. يعني لما تجد واحد مسلم يترحم على واحد مسيحي ميت، هو لا يترحم عليك أصلا، من صحيح العقيدة ألا تترحم عليه. تمام، هذه هي الإشكالية التي عند الناس، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ما دون ذلك أي دون الإشراك الله عز وجل يغفره، وقد لا يدخله النار. ولذلك في حديث صحيح الإمام مسلم من حديث سيدنا جابر بن عبد الله أن أحد الصحابة مرض في المدينة فلم يصبر على مرضه، فقام بمشاقص. المشاقص جمع مشقص، وهو نصل السهم، نصل السهم لكنه يكون عريض شوية أعرض من السهم المعوز، نصل السهم ممكن يكون نصل حربة. فقام إلى براجمه فقطعها، قطع أصابعه، وظل يشغب دما حتى مات. ولما مات جاء هذا الرجل لسيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي في المنام، وهو كان صديق له أصلا، فقال له، جاءه في المنام ماذا؟ جاءه في المنام وقال على حديث صحيح مسلم يا إخوة، جاءه في المنام وقد ربط يده الذي مات من هذا الذي انتحر هذا، وربط يده، فقال له ماذا فعل الله بك؟ قال غفر الله لي. قال فما بال يديك مربوطتين؟ ما الذي في يدك؟ قال قيل لي إن لا نصلح ما أفسدت من نفسك، إن لا نصلح ما أفسدت من نفسك. فلما قص سيدنا الطفيل بن عمرو هذا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم أو هذه الرؤية، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر. فهذا دليل حتى كل عضو فيك يحتاج إلى مغفرة، كل عضو فيك يحتاج إلى مغفرة، أنت تحتاج إلى المغفرة في كل طور من أطوار حياتك حتى بعد أن تمر من على الصراط تحتاج إلى مغفرة الله تبارك وتعالى، بل وأنت في الجنة تحتاج إلى مغفرة الله حتى ترتقي إلى الدرجات، فأنت تحتاج إلى مغفرة الله عز وجل. أما الدليل على أن أهل الكبائر يخرجون، الحديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، ثم يبعثهم الله عز وجل إلى جنته، وذلك بأن الله تولى أهل معرفته حتى وإن كانوا عصيين فإن الله وليهم يوم القيامة، ولذلك الله عز وجل يخرجهم من النار. تكلمنا عن الشفاعة، الحديث الذي يرويه أيضا البخاري من حديث سيدنا عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا لها، رجل يخرج من النار كبوة، يعني بيزحف كده كبوة، فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة، فيقول اذهب فادخل الجنة إلى آخر الحديث. الشاهد أنه يخرج، أن آخر موحد يخرج من النار له 10 أمثال الدنيا، حتى يقول في نهاية الحديث قلت تسخر مني وأنت رب العالمين، وفي رواية أتضحك مني، وفي هذا الحديث نزلة الضحك لله عز وجل. إذا هذا آخر ما قاله المصنف رحمه الله في هذه المسألة، وأن أهل قال وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، وكما ذكر الله وكما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين ينكرون الله تبارك وتعالى، الذين خاضوا من هدايته، أي لم تبلغهم أو لم تصبهم هداية الله عز وجل، ولم ينالوا من ولايته أي نصرته. ولذلك ختم هذه الفقرة بقوله: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. وهذا له أثر، هذا حديث يعني في بعض الآثار أن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر أيها الأحبة، ونكمل إن شاء الله عز وجل في لقاء آخر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. في أي استفسار يا شباب؟ جزاكم الله خير. لدي سؤال شيخنا. يا مرحبا شيخ أبو بكر، تفضل. هل هناك خلاف بين الأشاعرة على أن الإيمان يزيد وينقص، أم أن هناك إجماع بينهم على ذلك؟ أقصد كل الأشاعرة المتقدمين والمتأخرين. المتكلمون من الأشاعرة يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان في أصله واحد، يوافقون في ذلك الماتريدية. أما المتقدمون منهم وأهل الحديث حتى في زماننا هذا منهم وهم كثر، يقولون بقول الإمام أبي حسن الأشعري رحمه الله. جزاك الله خير. ولذلك أنا تعمدت أن أنقل كلام البيهقي وكلام أبي حسن الأشعري. وضحت شيخا، الله خير. لكن في الشيخ أبو بكر، لكن في الآخر في الحكم الكلي على مرتكب الكبيرة، ما هو مرتكب الكبيرة هذا ناقص الإيمان، فحكم حكم الأشاعرة عليه وحكم الماتريدية وحكم كل فرق الإسلام على المعتزلة والخوارج أنه تحت المشيئة، إن شاء عذبه ربه وإن شاء عفى عنه. جزاك الله خيرا شيخ. شيخ أنا هناك سؤال آخر، أنا من الله عليكم. تسمعني شيخ أنا محمد؟ أي فضل. السلام عليكم. فضلتكم إذا تكرركم تم يعني إلقاء الضوء على المقولة أن الإيمان يقبل جملة عند أهل السنة والجماعة. يقبل جملة عند أهل السنة والجماعة. لا، أن الإيمان في أصله واحد. نعم. إما أن تكون يعني مثلا أنا عندي دلوقتي عندي ليس هناك منطقة رمادية، إما أن أؤمن برسول الله أو أكفر برسول الله. نعم. المقصود هنا يعني أنه لا يتعين على المرء أن يقبل إيمانه تفصيلا، فإن قبل الإيمان جملة فهو عند أهل السنة والجماعة مؤمنا. لا، ما جاء فيه التفصيل وجب عليه التفصيل فيه، ما وجب وما لم يأتي فيه التفصيل ليس عليه التفصيل فيه. يعني أنا لا أطالب العامة بدقائق الأسماء والصفات، لا أطالب العامة بمسألة الأسماء والأحكام، فهذا من مسائل الإيمان ولا لا؟ يعني نقول في الإيمان أن الإيمان منه ما هو ركن، ومنه من ما هو واجب، ومنه من هو مستحب. تمام؟ نعم. الدرس الذي مضى الإيمان فيه هو أركان زي نطق بالشهادتين، زي التصديق القلبي، زي الأركان الإسلام. فمن لم يأتي بهذا كيف أسميه مؤمن؟ إحنا عندنا حديث صحيح البخاري أصلا، لما الوفد الذي أتى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله ما الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد ألا، لأن إحنا قلنا حديث كثيرة جدا أن الإيمان لابد منه، أن العمل لابد منه. نعم نعم. فالتصديق أنا بقول مقرد قبول الإيمان قبول أصل الإيمان، يبقى أنا عندي قاعدة أساسية خدت بالك، فالأصل واحد، بعد ذلك تتفاضل في الأعمال، وبناء على العمل يزيد الإيمان وينقص. لكن هل يسمى زي قلنا لما قلنا اللقاء الذي مضى أن هناك من قال أن العمل شطر الإيمان، أن العمل شطر الإيمان، ومن قال أن العمل شرط في الإيمان، ها؟ العمل شرط في الإيمان والعمل شطر الإيمان، وهذا أكبر فرقتين في أهل السنة. الذي قال أن العمل شطر لا يقبل من أحد لم يعمل، والذي قال أن العمل شرط لا يقبل من أحد الإيمان ما لم يعمل، فالمؤدى إلى ذلك واحد، أنه غير مقبول عند جميع الطوائف أصلا، عند من قال إنه شرط وعند من قال إنه شطر. نعم، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. أي استفسار يا إخوة؟ على بركة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا ند له فيبارى، ولا ضد له فيجارى، ولا شريك له فيدارى، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يزل عظيما قادرا مقتدرا جبارا، واشهد أن